يخشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الدخان يأخذ المؤمن كالزكاة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. هذه أولى العلامات والأمارات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. وذكر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال، والدجال سمي بهذا الاسم لأنه يغطي الحق بباطله ودجله، والدجل الكذب. وفتنة الدجال أيها الأكارم من أخطر وأعظم الفتن التي تمر بها البشرية عبر تاريخها الطويل. أخبر بهذا الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من الدجال، لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله، أي منذ خلق الله ذرية آدم، لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من الدجال. ففتنته عظيمة وخطيرة، حتى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحذرون أممهم من فتنة الدجال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. الدجال أعور، لذلك يقال له المسيح الدجال، لأن إحدى عينيه ممسوحة، مسيح بمعنى ممسوح فهو أعور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، أي الدجال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إنه أعور، يؤكد، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. هذا المسيح الدجال مكتوب بين عينيه حينما يظهر كافر. ففتنته خطيرة أيها الأكارم، ذلك لأنه حينما يظهر، وهو يظهر ابتداء في خراسان في إيران، ويظهر على هيئة شاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعي الربوبية، وتجري على يديه بعض الخوارق كسرعة انتقاله من مكان لآخر، وربما لبس على الناس فأمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فأنبتت، وعنده بيده كأنها جنة ونار، ويأخذ شابا وكأنه يميته ثم يحييه. فربما التبس الأمر على ضعاف القلوب، ضعاف النفوس، ضعاف العقيدة، ليتابعوه على ذلك. وهذه فتنة عظيمة جدا. قد يقول قائل ويسأل سائل: ما طريق الخلاص من هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء؟ ما سبيل النجاة؟ يمكن تلخيص سبيل النجاة في العناصر الثلاثة الآتية: أولا الإيمان والاستقامة، لأن المؤمن المستقيم يعصمه رب العالمين وينجيه من كيد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وورد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال مكتوب بين عينيه كفارا، هكذا يتهجاه النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، مكتوب بين عينيه كفارا يقرأها كل مؤمن. وجاء في رواية أخرى عند الحاكم وغيره يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى لا يقول قائل أنا أمي أنا ما تعلمت القراءة أنا لأن أقرأ هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الله عز وجل يوفق المؤمنين الصادقين لقراءة كفر أو كافر بين عيني الدجال، وبقراءتهم هذه يظهر لهم كذبه ودجله فيجتنبونه بإذن الله جل وعلا. ثانيا كما قال العلماء الاستعاذة بالله من شر فتنته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثالثا أيها الأكارم، يقرأ المسلم عليه فواتح سورة الكهف إن أدركه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أي الآيات الأولى من سورة الكهف، وبهذا يعصم الله عز وجل عباده الصالحين الطائعين. أيها الأحباب الفضلاء، من العلامات الكبرى لقيام الساعة نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى بن مريم عليه السلام حي وقد رفعه الله إلى السماء، ويعتقد اليهود عليهم من الله ما يستحقون أن عيسى بن مريم قتل وصلب، وها هو النص القرآني يفند ادعاءهم ويكذب زعمهم. يقول ربنا جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كما جاء عند الطبراني عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، أي في سوريا من بلاد الشام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وأول عمل يقوم به هو القضاء على المسيح الدجال، فنزول عيسى يكون بعد خروج وظهور المسيح الدجال، ويكون المسيح الدجال بفتنته العظيمة قد حاصر المسلمين في بيت المقدس كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، فينتقل عيسى عليه السلام إلى ذلك المكان فإذا بالمسيح الدجال ومعه 70,000 من اليهود معهم الأسلحة، فإذا رأى المسيح الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء ثم فر، فيتبعه عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك ينهي عيسى بن مريم عليه السلام فتنة المسيح الدجال. أيها الأحباب الفضلاء، من العلامات الكبرى لقيام الساعة والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سقته قبل قليل يأجوج ومأجوج، وهما أمتان كثيرتا العدد. قال ربنا جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. أمتان كثيرتا العدد يفسدون في الأرض. ويكون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد نزل، فيدعو عيسى بن مريم عليه السلام ربه، فيستجيب الله دعاءه، فيرسل على يأجوج ومأجوج النغف، والنغف الدود الصغير، يعلق برقابهم وأعناقهم حتى يقتلهم جميعا بإذن الله جل وعلا. من العلامات الكبرى لقيام الساعة خروج الدابة. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كما في القرآن الكريم. وهذه الدابة لا نعرف أوصافها. بعض الناس خاض في ذلك وذكر أوصافا كثيرة، كوصف قرنيها أو رأسها أو يديها أو جثتها، وكل هذا إما أن يكون من الإسرائيليات أو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة. ونحن لا نتكلم في أمور الغيب إلا بدليل من القرآن أو بصحيح من السنة، ولا يثبت فيما أعلم ما يدل على صفات هذه الدابة. فإن قلت في الآية القرآنية أن الدابة تكلم الناس، أقول نعم، وما ذلك على الله بعزيز، فلا تستغرب ولا تتعجب. ألست تعلم أن الجلود تشهد يوم القيامة على البشر؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ اسمع، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ربنا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالدابة تكلم الناس وتظهر في آخر الزمان، وهي من العلامات الكبرى لقيام الساعة. ومن علامات قيام الساعة ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قال علماؤنا: الظاهر أن هذه الخسوف تظهر حينما يجاهر العباد بالمحرمات ويستحلون ما حرم الله. استدلوا لذلك بما رواه الطبراني في معجمه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بين يدي الساعة خسف وقذف ومسخ، سيكون بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف، أو خسف وقذف ومسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعازف والقينات، معازف آلة العزف، قال: واستحلت الخمر. قال العلماء: إذا استحلت الخمر، استحل الزنا وانتشر، وظهرت الكبائر والناس يجاهرون بها بل ويستحلونها، يظهر هذا الخسف أو تظهر هذه الخسوف الثلاثة. ومن العلامات أيضا خروج نار من اليمن تحشر أو تطرد الناس إلى محشرهم. جمع من المحققين قالوا: إلى محشرهم، أي في الدنيا، وليس محشر يوم القيامة. وجاء في بعض الروايات أنها الشاه، أي هذه النار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم في الدنيا قبل الآخرة، إلى بلاد الشاه. وآخر العلامات طلوع الشمس من مغربها. أحبتي في الله، إن الشمس من مخلوقات الله جل وعلا، منذ خلقها الله وهي تشرق من المشرق وتغرب من المغرب بصفة منتظمة مستمرة لا تتغير ولا تتأخر. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ولكن في آخر الزمان ينتظر الناس طلوع الشمس من المشرق فلا تطلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين. قال: وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب لا ينفع الإنسان إيمانه آنذاك، فقد فات الوقت وانقضت الفرصة وانتهى الأجل، أجل التوبة عباد الله. هذه باختصار هي العلامات الكبرى لقيام الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاستعداد لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد قلت أكثر من مرة إنني لا أذكر هذه الآيات والأحاديث ولا أتناول رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة وما فيها من وقفات لأجل الثقافة الذهنية الباردة، لا أتناولها من باب حشر الأذهان والعقول بالمعلومات فحسب، ولكن رجاء الاستعداد للرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء. لا تظن أخي الحبيب أنك إذا مت فقد انتهى كل شيء. لو كان الأمر كذلك إذا لهان الخطب، ولكنك إذا مت بعثت بعد ذلك وسئلت وحوسبت، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. والسؤال الذي يطرحه المؤمن الصادق: ماذا أعددت لقيام الساعة؟ بطلوع الشمس من مغربها انتهت الدنيا، وينتقل البشر إلى مرحلة أخرى. ويا له من مشهد رهيب عصيب مهيب حينما تقوم القيامة، فلا أنت ترى ما كنت تراه في الدنيا. ولله در من قال، وهو يبين حقيقة الأمر وهوله وعظمته. لله در من قال: مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. إذا أدنيت، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من هولها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل كتابه المنشور يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور؟ يا له من موقف عظيم رهيب مهيب عصيب، يا له من هول كبير. فماذا قدمنا عباد الله للقاء ربنا جل وعلا؟ نفرح إذا فاتتنا الدنيا، نبكي عفوا إذا فاتتنا الدنيا، ونحزن ونغتم، ولا نبكي إذا فاتتنا الصلاة أو أخرناها عن وقتها، لا نبكي، لا يبكي أحدنا وقد عق والديه أو تعامل بالربا أو تعاطى الرشاوى أو نظر إلى الصور الخليعة أو شاهد المسلسلات الماجنة أو تعامل بما حرم الله، لا يبكي، بل همه جمع المزيد من الأموال. ولقد أجاد من قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أضحت خرابا وأفنى الموت بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها. أنا لا أطالبك أن تترك الرزق الحلال، كل حلالا طيبا هنيئا مريئا، واشرب شرابا طيبا سائغا للشاربين، والبس جميلا أو جديدا مما أحل الله، وتمتع بما أباح الله لك، ولكن اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، فإنها إن كانت في قلبك أهلكتك وأغوتك. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفا ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مجاريها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. من يشتري الدار في الفردوس بركعتين في جوف الليل، من يشتري الدار في الفردوس بصدقة يبتغي بها وجه الله، بصدقة لبناء مسجد، بصدقة لإطعام يتيم، بصدقة للتكفل على أرملة أو مسكين. من يشتري الدار في الفردوس ببر والديه والإحسان إليهما. من يشتري الدار في الفردوس بقراءة القرآن يبتغي رضا الرحيم الرحمن. من يشتري الدار في الفردوس بالإحسان إلى المسلمين ودعوتهم إلى الكتاب والسنة. من يشتري الدار في الفردوس بطاعة الله جل وعلا واجتناب معاصيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لصالح الأعمال. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا كنت غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.